أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، برحمة من الله وفضل تدارس كتاب الله في بيت من بيوته، وتلك نعمة ومنة علينا من الله جميعا. نسأل الله أن يخلص النية ويصلح العمل وينفع بما نقول. عنوان الحلقة إن شاء الله العظيم، وعلى غير العادة سندرسها إن شاء الله تعالى في 3 حلقات متتابعات، لأن هذه المفردة جاءت كثيرة في كتاب الله عز وجل. وقبل ذلك نؤصل المسألة، ثم إن شاء الله تعالى نأتي على آيات ذكر فيها هذا اللفظ تلكم المفردة ثم نفسرها. أول ذلك أن العظيم في اللغة هو الكبير عينا كان أو معنى، محسوسا كان أو معقولا. عينا كان أو معنى، محسوسا كان أو معقولا. لكن ينبغي على من يتلو القرآن أن يفرق بين أمرين: الأمر الأول ما يخبر الله عنه ابتداء أنه عظيم، والأمر الثاني ما يحكي القرآن عن غير الله أنه عظيم. واضح؟ نأتي بمثال. الله عز وجل قال عن قوم موسى، عن السحرة، قال فجاءوا بأعين الناس وجاءوا، قال واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. من الذي قال وجاءوا بسحر عظيم؟ الله. فالله وصف سحرهم بأنه عظيم. واضح الآن؟ والسحر مخلوق. الهدهد رأى عرش بلقيس في رحلة له، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. من الذي قال إن عرش بلقيس عظيم؟ الهدهد. فالقرآن أخبرنا وهو صادق كلام الله أن الهدهد عندما رأى العرش وصفه لسليمان بأنه عظيم. جئتك من سبأ بنبأ يقين، هذا الهدهد يخاطب سليمان، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فالذي قال إن العرش بلقيس كان عظيما هو من؟ هو الهدهد. في حين أن الذي أخبر أن السحر الذي جاء به الملأ من قوم فرعون السحرة أنه سحر عظيم هو من؟ هو الله. واضحون الآن؟ هذا مهم وأنت تتلو القرآن. مثلا قال الله عز وجل في خبر الصديق يوسف، قال إنه من كيدكن، هذا كلام العزيز الآن، إن كيدكن عظيم. من الذي قال عن تلكم النسوة عن كيدهن أنه عظيم؟ العزيز. والله أخبرنا أن عزيز مصر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا. معنى ذلك أن الآية الخطاب ليس فيه استطراد، وليس فيه جملة اعتراضية كما يقول النحاة والبلاغيون، هذا كل كلام عزيز مصر. واضح هذا؟ فلذلك عندما تسند شيئا إلى الله يتبين المرء، تقول في القرآن نعم، تقول في القرآن أو قال الله تعالى في كتابه نعم، لكن أن تسند الأمر على أن هذا وصف من الله ابتداء قد يلتبس على السامع، قد يلتبس على من؟ على السامع. لأن لو قلنا بهذا يبطل كثير من الاستدلالات. يأتي إنسان يبني مسجدا على قبر،

أسأل الله أن لا يبتلينا ولا يبتليكم. فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. أضاف الله كلمة قوم إلى كلمة سوء، فقال عن قوم نوح إنهم كانوا قوم سوء. معنى قوم سوء عياذا بالله أي قوما لا يعملون إلا الشيء السيء، لا يعملون إلا الشيء السيء، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. هذا ما ذكره الله عز وجل هنا عن نبيه نوح. قال عنه في الآية نفسها، قال ونصرناه. هذا النصر تم بثلاثة طرائق، تم بثلاثة طرائق. الأول، لم يجعل لقومه أعداء الله عليه سبيلا، فهذا نصر امتناع. ما معنى نصر امتناع؟ أنه لم يصلوا إليه، منعهم الله أن يصلوا إليه. والآخر نصر تخليص، خلصه الله، خلصه الله من ماذا؟ من الغرق، خلصه الله من الغرق. والثالث نصر انتقام. ما معنى نصر انتقام؟ أن الله انتقم من أعدائه كما قال ربنا فأغرقناهم أجمعين. واضح؟ هذا معنى قول الله جل ذكره ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. قال ربنا في الصفات عن نوح نفسه عليه السلام ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، إلى أن قال جل وعلا، هذا موضع الشاهد، هذا خروج عن الكلمة العظيم بس يعني استطراد، قال في آخر الآيات وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. هذه في أي سورة؟ في الصفات. في الصفات ذكر الله إبراهيم، وذكر الله موسى وهارون وإلياس، وفي كل واحد من هؤلاء الأجلاء الأنبياء يقول جل وعلا وتركنا عليه في الآخرين، قال عن إبراهيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، ما قال في العالمين. وقال جل وعلا وإن إلياس لمن المرسلين، إلى أن قال سلام على إلياسين، ولم يقل في العالمين. وقال قبلهما عن موسى وهارون ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، في السورة نفسها ولم يقل في العالمين. هؤلاء الأنبياء عليهم السلام جميعا جعل الله لهم ذكرا لما قال ربنا وتركنا عليهم في الآخرين. من الآخرين؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذه الأمة أمة خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام، تذكر إبراهيم وموسى وإلياس وهارون، تذكرهم بماذا؟ بخير، تذكرهم وتثني عليهم خيرا. ظاهر نبي الله نوح الله قيدها، قال سلام على نوح في العالم، وهذا يشمل ما يلي، يشمل الملائكة ويشمل الجن ويشمل الجنس ويشمل المسلمين ويشمل اليهود ويشمل النصارى، كل هؤلاء يثنون على نوح خيرا. في زماننا هذا، نحن الآن في القرن 21، والله ما أدري 21، في زماننا هذا يعد فيلم عرض أظنه في السينما الأمريكية اسمه نوح، اسم الفيلم هكذا نوح، والذين أنتجوا الفيلم أنتجوه على أن نوحا أتوا بالسفينة والغرق والبحر والطوفان، على أن نوحا أراد أن ينقذ الطبيعة، أراد أن ينقذ الطبيعة، يعني بمعنى أن نوحا سعى فعله وهذا كله حتى ينقذ الأرض من الهلاك، يعني أخذ من كل زوجين اثنين حتى لا يفنى الناس. هذه نظرة من صنع الفيلم، واضح؟ أنا أريد أن أثبت لك أن كلام الله حق، هو ثابت بس حتى تزداد يقينا. ممن اعترض؟ الكنائس النصرانية واليهودية، نصرة لمن؟ نصرة لنوح. واعترض المسلمون ممثلا في الأزهر، فاتفقت المجالس العلمية عند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى على أن نوحا أجل مما أراد الفيلم أن يوضحه. واضح؟ حتى تعلم أن كلام الله كل حرف فيه له معنى يفهمه من يفهمه ويجهله من يجهله. فلما يقول الله الإنسان يقرأ القرآن ويقرأ في الصفات سلام على نوح في العالمين، ثم يقرأ سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، لما لا نعلم نسكت، نقول آمنا به كل من عندي ربنا. لكن ثم مع الأيام تتضح حقائق في أن نوحا تتبناه الأمم كلها، كما قلت الكنائس اليهودية والنصرانية والأزهر اعترضت على منطوق الفيلم أنه يصور نوحا على أنه شخص بشري ليس له علاقة بالسماء، وإلا الأمم كلها تعترف أن نوحا هو الأب، هو أبو البشرية الثاني، قال الله وجعلنا ذريته هم الباقي. ظاهر الآن. هذا أحد أوصاف كلمة عظيم في القرآن. من أوصاف كلمة عظيم في القرآن جاءت في الذبيح من ابني إبراهيم عليهما السلام. الله عز وجل في خبر معروف تدرسناه مرارا أمر خليل الله إبراهيم، خليله إبراهيم، أن يذبح ابنه. قال الطائفة إن الذبيح إسماعيل، قال الطائفة إن الذبيح إسحاق، ليس هذا هو المقصود. إن كان إسحاق فهو نبي الله ابن نبي الله، وإن كان إسماعيل فهو نبي الله ابن نبي الله، وإن كان إسحاق أو إسماعيل فهو ابن إبراهيم، كلاهما بالاتفاق ابن لإبراهيم. الله يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فكل من إسماعيل وإسحاق عليهما السلام ابن من أنبياء نبي الله إبراهيم. نحن فلنتكلم على أنه إسماعيل مراعاة للناس. الله جل وعلا يقول، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي حين أسلم الأب والابن، وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء عظيم بلا شك. ثم قال رب العزة، هذا موضع الشاهد الذي لم تعرض له من قبل، قال وفديناه، فدينا من؟ إسماعيل، على قولنا إسماعيل أو إسحاق، فدينا ابن إبراهيم وفديناه بذبح عظيم. الآن أتينا للشاهد وهو كلمة عظيم، نحن نتدارس كلمة عظيم. لا يقع في خلدك أن المراد من كلام الله وفديناه بذبح عظيم أن هذا الكبش عظيم الجثة، هذا ليس مقصودا، ليس مقصودا، وإن كان ذلكم الكبش عظيم الجثة، لكن ليس المقصود ذكر أنه عظيم الجثة، إنما المقصود أمران. ما المقصود؟ أمران. هو عظيم لأنه فدي به نبي الله ابن نبي الله. عظيم لماذا؟ لأنه فدي به نبي الله ابن نبي الله، ابن نبي الله. واضح؟ والأمر الثاني هو عظيم لأنه، من يقولها؟ من يقولها؟ إذا كان أحد في الشاشات وراء الشاشات قبل أن أقولها يعرفها؟ تحتاج، يعني هي لا تحتاج إلى علم، تحتاج إلى رقة قلب، لا تحتاج إلى علم، تحتاج إلى رقة قلب. طيب من قال هذه؟ لأن الله تقبله. هو عظيم لأن الله عز وجل تقبله، رزق كونه عظيما، مدع وصف بأنه عظيم إن الله جل شأنه تقبله من إبراهيم. وكل عمل يعمله بنو آدم إنما يكتسب ينال عظمته إذا تقبله الله. وإلا إن عياذا بالله عافانا الله وإياكم قد يأتي إنسان يدرس الساعات والعشرات من الأوقات، يعجب الناس بعلمه، يثنون على بلاغته، يمدحون فصاحته، ويقع منه جهد، ويرى الناس أثر التعب عليه، وربما لا يكون له عند الله شيء. ويأتي إنسان ينفق، يتصدق، يعلن، يتكلم، يقول، وقد لا يكون له عند الله شيء. قد يأتي إنسان عياذا بالله يحج، يعتمر، ينفق أموال، يمكث ساعات، وقد لا يكون له عند الله شيء. قد يأتي إنسان يجادل في العلم أو يكثر من غير ذلك من أنواع الطاعات ولا حاجة للاستقصاء، لكن قد لا يكون الله عز وجل تقبله. قد قال رب العزة: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا الذبح، هذا الكبش الذي وصفه الله جل وعلا وقال وهو أصدق القائلين: وفديناه بذبح عظيم، نال هذا الوصف كونه عظيم من أمرين. الأمر الأول: شخص من فدي به وهو نبي الله ابن نبي الله، سواء كان إسحاق أو كان إسماعيل عليهما السلام، فكلاهما نبي من أنبياء الله. ربنا من بهما على إبراهيم، وإبراهيم حمد الله على هذه النعمة وقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وثاني الأمرين وهو ما حررناه آنفا، وهو قضية أن الله عز وجل تقبله منه. والعبرة، كل العبرة بأن يتقبل الله منك العمل. اللهم لا تضيع لنا عملا، اللهم لا تضيع لنا عملا، اللهم لا تضيع لنا عملا. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.